بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. طه منير بن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. Cours numéro 21. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، انتهينا أمس من باب الاستعاذة، واستفدنا أن الاستعاذة بمعنى طلب العود، واستفدنا كذلك أن الاستعاذة بغير الله شرك. ما الدليل؟ فيها أنه شرك. أين الشرك؟ فزادوهم رهقا، أي بعدا وضلالا. من يذكر دليل؟ أحسنت. هذا الدليل فيه أن الاستعاذة عبادة، وكونه عبادة فلا يجوز صرفه لغير الله، فمن صرف الاستعاذة لغير الله فهو مشرك. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لكن هذا ليس على الإطلاق. لماذا؟ فماذا؟ قادرا يجوز، يجوز الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه. وذكرنا الأدلة أمس، حديث قصة أم سلمة، حديث جابر إلى آخره. ثم استفدنا مناسبة عظيمة من جعل الشيخ رحمه الله حديث خولة بنت حكيم بعد الآية. لماذا ذكر الحديث بعد الآية هذه؟ لماذا عندك؟ أحسن، ذكر في الحديث كيفية الاستعاذة المشروعة. أعوذ بكلمة الله. هذا فهذا خلاصة الباب أمسنا في الخلاصة. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. فلا يزال الشيخ عليه رحمة الله يذكر بعض العبادات: الاستعاذة أمس، النذر قبل أمس، قبله الذبح، وهكذا. Chaque باب يسد عبادات et montre le fait de donner cette عبادات autre qu'Allah c'est du shirk. Il va citer des autres عبادات. واليوم في هذا الباب ذكر رحمه الله عبادتين: الاستغاثة والدعاء. قال الشيخ الفوزان حفظه الله، قال مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه ذكر فيه نوعا من أنواع الشرك، نعم، أي قوله من الشرك المنافي للتوحيد، وهو أن يستغيث أو أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. نعم، هذا في القاعدة إن شاء الله فلا بكم خير، أن إذا ثبت أن هذا الشيء عبادة صرفه لغير الله شرك. والدليل على هذه القاعدة قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بقي تعريف الاستغاثة وتعريف الدعاء. أما الاستغاثة فهي طلب الغوث. تعلمون أن في لغة العرب مادة استفعال بمعنى طلب شيء، استفعال طلب فعل، استعانة طلب العون، استعانة طلب استعاذة طلب العوذ، استغاثة طلب الغوث، وهكذا. وهذا ليس على الإطلاق، لكن هذا كثير في اللغة العربية أن وزن استفعال بمعنى طلب الشيء، لكن سبتجو هذا. المهم الاستغاثة أي طلب الغوث، أي لفد دموضي الغوث، كمنا بالاستعاذة طلب العوث. الاستغاثة والاستعاذة سمتقارب في المعنى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: الاستغاثة قال هي طلب الغوث، وهو أي الغوث إزالة الشدة، إزالة الشدة أي أمر اشتد عليك، مرض، فقر، من هذه الأمور، فالإنسان يستغيث بالله، أي يدمض الله عز وجل إزالة هذه الشدة. Une chose qui te fait, une chose dure qui te fait du mal, la pauvreté, une maladie. فالاستغاثة tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qui t'enlève هذا الأمر. Comme on avait l'استعاذة أمس طلب العوذ أي الشر الشيء qui fait du mal. هذا ما يتعلق بالاستغاثة. أما الدعاء فمعروف، الدعاء معروف، الدعاء بمعنى الطلب أي to demand quelque chose. تدعو الله سبحانه وتعالى إما بجلب نفع أو دفع ضر أو زيادة في كذا. فالدعاء c'est to demand une chose qu'elle soit bonne tu la veux أو mauvaise qu'Allah سبحانه وتعالى il l'éloigne de toi. أما الاستغاثة والاستعاذة c'est خاص بالشر. مثلا tu peux pas استغيث بالله عز وجل que t'as un enfant. لا، مثلا tu veux un enfant, tu vas avoir un enfant, tu demandes à Allah عز وجل، تدعو الله، تدعو الله كي تدعو نوفا. Tu peux pas faire l'istighatha. لا، l'istighatha c'est pour repousser un mal. أو l'istighatha. لا، ça c'est pour repousser les maladies. فالخير، tu fais الدعاء. Pour repousser un char, tu peux faire الدعاء، لأن ça englobe les deux. Et tu peux faire l'istighatha ou l'istighatha. فكل استعاذة أو استغاثة دعاء، ولا عكس. Toute l'istighatha et l'istighatha c'est des دعاء. لأنه تدمون، يعني دمون، طلب، طلب العوذ أو طلب الغوث. أما الدعاء سبا فرصمو استعاذة أو استغاثة. فهذا من باب العام، الدعاء والاستعاذة والاستغاثة من باب الخاص. فالاستعاذة والاستغاثة سأخص من الدعاء. قال الشيخ الفوزان لعله ذكر هذا، نعم، قال: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، أي من الشر، من شوف كيف جمل فسأل استغاثة، كذلك استعاذة ونبيه. قال: وأما الدعاء فيكون من المكروب وغيره. الدعاء ça peut être pour te repousser un mal أو t'emmener un bien. أما الاستغاثة لا، استغاثة c'est un mot en arabe il montre pour éloigner un char. Si tu veux un bien tu fais الدعاء. وهذا c'est معروف عند الناس أنت أصلا المسلم في الدعاء. يسبالو استغاثة استعادة بعض الناس سبالة. المهم تدمون، لكن نحن نقال من حيث التعريف. أما مثلا تفهم بيان تفهم بيان تفهم بيان دعاء، لا تفهم الدعاء انتهى، اللهم اعطني كذا، اللهم ارزقني كذا، أو يا من اللهم اكفيني الشر كذا أو شر كذا، سي استعادة واستغاثة، لكن ساس من باب نحن التعريف. أما لفت دابلكي تدمون ابي انتهى. Si c'est un mal, tu demandes à Allah qui te repousse. Si c'est un bien, tu demandes à Allah qui te le donne. Mais nous, من باب التعريف حتى لا يلتبس عليه. حتى dès que tu lis كتب أهل العلم et tu lis ces mots, ces اصطلاحات استعاذة استغاثة أو القرآن، tu sais c'est quoi le معنى. أما le fait d'appliquer, tu demandes à Allah عز وجل. Si c'est un mal, tu demandes. Si c'est un mal, tu demandes qu'il t'écarte. Si c'est un bien, tu demandes qu'il te le donne. بقي الحكم. On a vu les تعريف، تعريف الاستغاثة وتعريف الدعاء. أو قبل هذا الدعاء on a pas vu تنقسم إلى قسمين. الدعاء تنقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. ضابط دعاء المسألة اللي واضح هو طلب شيء، مسألة أي لفد دموضي تسأل، أي اللهم أعطني كذا، اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، اللهم علمني، اللهم اهدني، تسأل مسألة تسأل، Et tu demandes cette chose. La deuxième catégorie, al-qism al-thani min al-du'a al-ibada. Wa hadha c'est fi'l al-ibada. Mathalan as-salat, as-siyam, toutes les ibada, c'est du'a. Qala alayhi as-salam, ad-du'a huwa al-ibada. Fa le premier c'est une demande, le deuxième c'est un acte. Le premier c'est wadih. Al-nas c'est hadha qui connaît. Mathalan tu dis à un shakhs la tansa ad-du'a ou fi ad-du'a. أي دموندي لا شك ما باكم خوض صلاة هذا عند كثير من الناس الدعاء معروف بهذا فسي واضح سي دموند أما الثاني سي لفت دفع العبادة مرة أنا أشتركي لماذا تتلع عبادة سي دعاء لماذا مرة أنا أشتركي من كان معنا فضل أخي أحسنت لأنه هذا الشخص يعبد الله طلبا لمرضاته وخوفا من غضبه وعذابه أي celui qui fait une adoration c'est comme s'il avait fait un dua لماذا لأن سيف الصلاة مثلا سيف الصلاة il a fait الصلاة lui c'est pour qu'Allah عز وجل soit satisfait de lui et il veut le jannah et il veut كذا c'est comme s'il avait demandé لكن il a fait un acte لأن استقت le rapproche d'Allah كذلك avec استقت c'est pour pas s'il la délaisse, il sait qu'Allah ça yagdib alay. Et il sait qu'il peut se faire châtier ou hakada. Fa l'ibada que tu fais, indirectement, tu demandes à Allah. Lakin pas avec l'isan l'hal. Pas avec l'isan l'maqal. Avec l'isan l'hal. L'isan l'hal a été zak. Dua al-mas'ala, bilisan al-maqal. Aïe, il y a une demande. Maintenant tu dis, Ya Rab, fais-moi rentrer fil jannah. Ya Rab, éloigne-moi de jahannam. T'as demandé. Al-an, tu fais une ibada, tu ne te demandes pas. مثلاً، on a fait salat l'asr. On n'a pas demandé ça directement. Ou tu peux demander في الصلاة. لكن مثلاً، on parle نحن العصر. Ou tu fais un صيام. Ou ton lisan hal. Dès qu'on dit lisan hal, c'est pas ta langue. Là, c'est tes actes. C'est comme si tes actes tu parlais. Pourquoi tu as fait cette ibada? لأن t'espères qu'Allah il accepte de toi pour que tu rentres dans le jannah et qu'Allah عز وجل il est pas en colère contre toi. هذا السر في تسمية أهل العلم العبادة دعاء. بل الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان الدعاء هو العبادة مفهوم فضل غزم سكوى دعاء المسألة سكوى دعاء العبادة أحسن فاس دعاء مسألة تدوموضي دعاء العبادة Le but, c'est هذا. بس الله عز وجل التوفيق. بقي الحكم. حكم الباب. حكم الباب. أي حكم الاستغاثة وحكم الدعاء. أما إذا كانت لله فواضح. فلله سن عبادة. تستغيث بالله. تدعو الله. إلى آخر سن عبادة. سواضح. سيأتي معنا الأدلة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ذكره ما ذكره في الباب هذا دليل واضح تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أي vous avez demandé à الله الاستغاثة أي vous lui avez demandé une chose qui vous éloigne d'un mal cette استغاثة فاستجاب لكم الله vous a exaucé هذا في القرآن ça montre أن الاستغاثة c'est une عبادة أما الدعاء فكثير ولا تدعو من دون الله ستأتي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال عيسى صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة فشي سي لله سي واضح سي نادغاسيون الآن شي سي با لله يا تفصيل كما تقدم أمس سي لا شوز أكي دمون كساسوا الدعاء أو الاستغاثة أو الاستعاذة أو الاستعانة تو ساس الميم حكم سي سيت شوز إلي با كاباب أو إلي با بريزون أو إلي مور هذا سي دو شرك أكبر مثلا une personne في الدعاء il demande à quelqu'un يا فلان ادمو الآن ce فلان on cherche on apprend que c'est un mort هذا شرك أكبر لأنه il a demandé un mort et le mort il peut rien lui donner الآن il demande à un vivant يا فلان à côté de lui il se passe quelque chose il dit يا فلان ادمو خلاص فلان à côté de lui il est vivant il est capable de l'aider il est كذا هذا جائز سيأتي معنا أن الدعاء المسألة لا ينبغي إنسان يكثر يدمون بغير حاجة بغير ضرورة سيأتي معنا Al-istighatha, nafs al-shay. S'il demande à une chose et elle n'est pas capable de lui donner, à cette chose elle n'est pas capable de donner, il demande à un mort, il demande à une tombe, il demande à une statue, il demande à une pierre, à yastarid bi hadhihi al-umur, c'est du shirk akbar. Amma yastarid bi shay bi thalath shurut, on les a cités hier, an yakun hayyan, qadiran, hadiran. Avec ces trois choses, il y a 12. Et ça, c'est important, هذا الشيء. الشروط تفهم قادر غير قادر. لأن tous les bab المتعلقة بالدعاء, ça va être le même حكم. استعاذة, استغاثة, استعانة, الدعاء, tout ça, c'est le même حكم. ما السر؟ C'est quoi le sir? أن هذا شو شرك أكبر وهذا لا. لماذا؟ Vous avez compris ماذا؟ لماذا هذا شو شرك أكبر وهذا c'est pas du shirk. Alors la cité, elle a son chokm. C'est quoi sur l'imada? Ahsan, hada. Les anna, s'il demande à une personne qui n'est pas capable, ou qui n'est pas présente, ou qui n'est pas vivante, il a une aqida dans cette chose. Al-an, matalan, on lui dit l'imada, tu ne demandes pas au sandal hadi. Il n'a aucune aqida. Chey. محتقر سين شو صار ممكن بالور ابدا اللي بعد ماضي هو ابدا لا توب الان لماذا اللي يجمع على توب لان الى عقيده ان السمور il peut faire kada et kada et c'est ça le shirk c'est ça le shirk لان il est mort الان qui c'est qui t'a dit qu'il pouvait faire kada et kada si tu crois qu'il peut faire kada et kada le mort donner un enfant ou guérir fulan c'est ça le shirk هذا tu trouves دائما ceux qui font du shirk ils ont une aqida de shay قد يقول قائل في بعض الناس يعبدون دي بيير نعم الشيطان زين لهم اذا عطوا سكو بيير يديس سكو بيير سي با كوم لي زوت اي كومونس ا سيسوي افيك خلاص اي كومونس ا كرو كو لا بيير ال بو فير كادا ال بو دوني كادا ال بو غيرير سا مشرك سي سا سير سي سا تو دو كومبرون انت في هذا الباب سي سا تو دو كومبرون ان المشرك الى با ايت دوموند ا سوشوز الا بعقيده سي شوز كي لا بوسي Il a poussé, je demande à ce mort, à ce tombe, à ce difoulan, à wali foulan, l'anna il peut faire kada. Ça c'est une aqida kufriya. L'anna le mort il peut rien faire. Hatta le vivant. Maintenant, comme on a expliqué hier, tu demandes à un vivant, t'as un problème, aide-moi à faire kada. T'inquiète que c'est un sabab, et il est vaïf. Allah Azza wa Jalla il peut lui faire quelque chose, il meurt, ou il ne peut plus bouger, ou khalas, ton sabab il ne sert plus à rien. Fa'anta wala, hatta le sabab, tu mets ta aqida fillah. Et tu sais que la hawla wa la quwwata illa billah. Al kalam hada on le dit kathir. Kathir min al muslimin le disent. La hawla wa la quwwata illa billah. Lakin la bud an yufham anna la hawla lak wa la quwwata lak illa billah. La hawla, tu peux pas te déplacer. Tu peux pas changer une chose. Al quwwa, tu as aucune qudra sur les choses illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Toutes les choses qu'on consomme, que ce soit un sabab shar'i ou qadari sahih, fahada, il ne peut pas t'aider, il ne peut pas t'enlever, il ne peut pas te rajouter, illa billah. Ay illa bi'idnillah. Fanabaluk, une chose, ce n'est pas un sabab. Fata'adab l'an, ba'da nas, comme on a expliqué dans les cours d'avant, il a une aqida sur une dent. Ba'da nas, il a une aqida sur des cheveux. Ba'da nas, il a une aqida des wasawis. Marra, on était assis avec des awam, et il y a une sandale, eux, ils ont une aqida. Anna la sandale elle était à l'envers, hakada. Il nous a dit remettez la sandale à l'endroit. On lui a dit l'amour sahel, si tu veux. Après on lui a dit les nada. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit les Anna, dès qu'elle est à l'envers comme ça, il va arriver un malheur, il va arriver kada. On va. Ça c'est lui la claquette, elle lui fait rien, quoi. Là qu'il y a une aqida. Il a une aqida, Anna, si cette chose elle est hakada, il va se passer kada. On va. أين لا حول ولا قوة إلا بالله أين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سوتت سأدعيكم غيست ليل نهار أين قول نبي في الصلاة الله أكبر وطبعاً أكبر نحن الزهر أصلاً سبع سبب حتى قدري تغبغ كافر مثلاً تلو دي لا صدر عليه غطوني يبغى مالور والله يبغى يقولي سكتور Il va dire, ah, d'accord, là, ça commence à se dérégler. Hein. La sandale retournée ou pas retournée, al-amr ça. Les kuffars, ils ont mis à l'amour. Ça y a-t-il ma'an à foutre tiara. Anna wahadi passe sous une échelle. Wahadi. Tout ça, c'est khurafat. Aïna aqidatuk. Aïna عقيدتك، لأن القلب المؤمن متعلق بالله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أي تعتقد أن المعبود في الرب الخالق القادر إلى آخره تدور دوغي سول. أين هذا الآن؟ تمتلك quelque chose dans des claquettes, dans des sandales, dans des dents, dans des cheveux. أين الإيمان؟ أين الإيمان؟ فنحن الكتاب nous sert à ça, à nous donner, à renforcer notre aqida حتى on a peur de personne. Un djinn ou un adou. Pourtant ça c'est des choses qui peuvent te faire du mal. Un djinn il peut te faire du mal بإذن الله. Un kafir il peut te faire du mal. Un adou, un... Tout ça nous, notre aqida ça nous pousse, même si un sabab on n'a pas peur. لأن الأمر il est بيد الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Cette chose il ne peut pas te donner ou t'enlever إلا بالله. ما بالك une chose il n'y a aucun sabab. Une sandale retournée, une dent, une échelle. Yahi, pas 50 fois en dessous de l'échelle. Et même qu'à Allah, qu'il y a un choc. Il n'y a rien du tout. Tout ça, c'est des khurafat. Tout ça, c'est des khurafat. Al-aqida sahiha, elle te pousse à hada. C'est pour ça que tu trouves ceux qui ont un mu'taqad sahih. Et ils sont qawif et tawhid, tu les trouves, c'est ashja' al-nas. Les premiers de as-sahaba. As-sahaba, khalas. Dès que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a éduqués à la tawhid ou al-aqida sahiha, ils avaient peur de rien. لا من الروم لا من الفرس لا من قيصر لا من كسرى ils avaient peur de personne, peur de personne. Il sait que lui tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux plus faire bouger une personne comme ça, khalas. Tu le tues, il va fil jannah بإذن الله. Il reste en vie celui qui a le dessus. Tu peux plus rien faire à des personnes هكذا. Ils ont le nasr, imma al-izza fi dunya imma al-shahada. C'est pour ça que renforcer l'aqida c'est important. Al Nabi alayhi sallam au début ils n'étaient pas nombreux. C'était le début. Il a éduqué une génération à Sahaba. Le peu de temps qu'ils ont eu, ils ont pris le tiers à la planète. Moubacharon. Personne ne peut se mettre devant eux. Les Anas, c'est des personnes, tu ne peux plus. Imma, tu as la même aqida qu'eux. Tu es leur frère. Imma, tu as un ennemi, ils ont le dessus sur toi. Là, là, chaque, tu ne peux rien faire. Des personnes, ils ont peur de rien. Ils savent que l'amr est le biadillah. Un même kafir, il va penser à sa famille, l'autre il pense à sa maison, l'autre il croit que la claquette va le faire cadin, l'autre une dent, l'autre il a peur, l'autre. Ça, ça te montre. Anna al-nasr, anna al-quwa, anna vid tawhid. La ghay. La ghay. La tantafit. Que ba'd al-dodlal, ou ba'd al-johal, il faut croire anna, il faut des armes, il faut cadin. Tout ça, ça vient après. Al-amr al-assassi, c'est ça. Wallahi, tu peux mettre un juge musulman, leur donner des avions, des chars, la bombe nucléaire, si tu veux, tu leur donnes. S'ils sont pas à la tawhid, ils vont être hazil. Jiddan. Ils vont être hazil. Un petit truc, un bruit, il peut faire retourner une armée. Sahih. Une petite chose. Amma at tawhid, tu peux plus le faire bouger la personne. Khalas, il avance, il voit qu'une chose, c'est le djinn. Et mardat Rabb al-alam. Il a peur de rien, mais lui dit djinn, mais lui ce que tu veux. Ma la yataharrak. Min quwwat tawhid as-sahaba. Iblis, dès qu'il voyait Omar, il sauve. Andr, Iblis, Ba'dannas, il entend des bruits dans sa maison, il sauve, il a peur. Hada, radiyallahu anhu, min quwwat tawhid, Iblis, al-shaytan, adouallah, il le voit, il se sauve. Il sait que le rajoul, il est à la tawhid, le rajoul, il n'y a plus rien qui ne fait peur. Il sait hada. Fa-nahnu, celui qui veut le quwwat, لا يلتفت إلى الأموال لا يلتفت إلى الكثرة القوة في التوحيد إن تخسر كالتوحيد ولو سيدي ضعيف الجسم ساشكلي قوي ساشكلي قوي ولو سيدي فاب في الجسم إلى آخر إن تخسر كبت التوحيد ولو سيدي لبوا فور إلي أغمي إسو نبغو ساشكي بغي لأن العقيدة كيف نبوسها تنير إلى با ستموت أن الكفرة c'est min adhaf al makhluqat. C'est les gens faqat, ils les ont gonflés, ils ont kada, ils ont kada. Après c'est min adhaf al nas. Wallah, un kafir, un petit bruit, une petite chose, il peut tout lâcher. Bah, les kuffars, ils se font licencier, ils se suicident. T'as déjà vu un adhaf al kada, anta. Ça y est, il se fait licencier, il se suicide. Alors qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a rien, tu te fais licencier, tu patientes, deux jours après tu trouves un travail meilleur. Laquelle min shiddat adhaf. Ils n'ont pas d'iman bil qadar. Il n'a pas de tawhid, il n'a pas une chose qui peut s'accrocher, il lâche tout et il en finit. Et il a fini nord. Un musulman, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a montré à l'aqwam, à l'mutaqaddimi, il se faisait scier en deux, ça ne faisait pas revenir sur son dit. Tellement qu'il n'a pas eu de tawhid. Il patiente, il va finir. Tout ça c'est quoi? C'est العقيدة والتوحيد. سبا المال، سبا القوة، سبا سبا السبور، سبا توساسي دي أمور. الأمر الأساسي إلى في التوحيد. ساسي تذكير بمناسبة أمر أو أهمية هذه الأبواب. الله سي أبواب يا جماعة، celui qui peut rester des heures حتى يفهمها، c'est pas du temps perdu. لا تظن c'est du temps perdu. لأن si tu as compris ces أبواب، tu les appliques et tu les transmets. خاصةً celui qui est marié، celui qui a des enfants، celui qui transmet à ses tout le monde، sa famille، à ses amis، ça ça me fait. Et c'est ça l'ilm. Ça reste du temps dessus. C'est pas on passe هكذا استعادة استعادة تقسيم. لا، ça c'est des choses toute ta vie vont t'aider. Et c'est ça le din. C'est ça le din. تظن الدين كثرة الكلام كثرة كذا، لا لا لا، الدين إلى لا، الدين إلى لا، التوحيد فيغ أتونسيون الشرك إلى آخره. طب خوني دو طون في هذا، خوني دو طون حتى سي ميتريزي إلى آخره. سولي كي ميتريز سا إلى على خير عظيم. سي لابليك إلى من أهل الجنة، إلى من أهل الجنة. إي دوما أون أفيني أون فولي لي تعاريف لي تقسيم. نعم. فاستغاثه الذي من شيعته، هذا الذي كنت أبحث. قصة موسى، قصة موسى مع يعني ذلك من بني إسرائيل مع المصري، أي من قوم فرعون. فحصل بينه ما حصل، فاستغاثه الذي من شيعته، أي من قومه، أي لو أدمض دلت. الله عز وجل ذكر الآية في القرآن، سمطك سيجوز. فاستغاثه الذي من شيعته، فيجوز tant qu'il est قادر، tant qu'il est présent، tant qu'il est capable، يجوز هذا. et demain بإذن الله on lit les أدلة et ça sera واضح. شكا إشكال أو نقف هنا خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. مع تحية دماج افاق.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.